حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن اسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن ابي مليكه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع علي وهو كئيب فقال اني دخلت الكعبه ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما دخلتها اني اخاف ان اكون قد شققت على امتي. حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور الحجبي قال حدثني خالي عن امي سمعت الاسلميه تقول قلت لعثمان ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك قال إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال ابن السرح خالي مسافع بن شيبة. وفي حديث عائشة من احتياط القدوة أن لا يتأسى به بشيء ربما يشق على الناس، فربما يترك الإنسان من الأمور الحسنة خشية أن تكون تبع على الناس شديدة من جهة الاقتداء والتأسي، فربما يطيق شيئا لا يطيقه الناس. وهذا ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، يعني الكعبة. نعم. باب في مال الكعبة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدبي عن شقيق عن شيبة يعني بن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي أنت فيه فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة قال قلت ما أنت بفاعل قال بلى لا أفعلن قال قلت ما أنت بفاعل قال لما قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مكانه أبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه فقام فخرج. حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ثمة فضل خاص للصلاة في جوف الكعبة، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام كفعله في سائر البقاع، فالصلاة إلى الكعبة قريبا منها كالصلاة في جوفها، ومن صلى كذلك أيضا في الحجر كأنما أيضا دخلها. نعم. قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره وقال مرة وادية ووقف حتى اتقف الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وعظاهه حرم محرم وذلك قبل نزول الطائفة وحصاره لثقيف. باب في تيان المدينة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. باب في تحريم المدينة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن. ولا يثبت أن ثمة حرم غير مكة والمدينة، والمسجد الأقصى ليس بحرم وإنما تفضل الصلاة فيه، وأما الحرم من جهة صيده ويعبد شجره فإن هذا حكمه كسائر البقاع، أما بركة البلد فخصها الله عز وجل بشيء من البركة لا بالتحريم. الخلاف وقع في المدينة والاتفاق كان في مكة، الخلاف وقع في المدينة من جهة صيدها وشجرها، أما الاتفاق فإنه كان في مكة. أما ما يتعلق بالمسجد الأقصى فلا خلاف عند السلف أنه ليس بحرم. أما وادي وجه فوقع فيه خلاف يسير ولا حديث الواردة فيه لا يثبت فيها شيء. نعم. أحسن الله عليكم. عن علي قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائد إلى ثور، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. حدثنا محمد والمنع عنه هو الشجر البري وليس الشجر المستنبت. الشجر المستنبت الحدائق ولذلك والبساتين التي يستنبتها الناس فلهم يقطعونها ولهم أن يزرعوا أيضا ما يشاءون، كذلك الصيد البري. أما الذي يريده الإنسان من خارجه فهو في حكمه وإرادته كالطيور وغيرها، فلا حرج على الإنسان أن يفعل فيها ما شاء.

لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. جعل الله عز وجل ضرب الزوجة مرتبة ثالثة، أول شيء يكون الموعظة ثم الأجر ثم الضرب، وتفسيره جاء في ذلك عن جماعة من السلف كما جاء عند ابن جرير من قوله عطاء قال أنه يكون بالسواك وليس الترخيص مطلقا، حتى يظن البعض أنها مصارعة أنه أذن بهذا إطلاقا، هذا جهل. والمراد بالضرب ليس المراد بذلك هو الإيلام، المراد بذلك هو إظهار القوامة فقط، أن الأمر يكون للزوج ثم يكون ثالثا. أما أن يكون الضرب قبل العظة وقبل الهجر فهذا مخالف لما أمر الله عز وجل به. أحسن الله إليكم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. باب ما يؤمر به من غض البصر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة اليادي عن ابن بريدة عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن على تحريم النظر ابتداء، وذلك أن الله عز وجل نهى أن تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، دليلنا على تحريم النظر أصلا لأنه لو نظر لم يحتاج إلى الوصف، ودليلنا أيضا على تحريم اختلاط الرجال بالنساء، لأنه كيف يكون مختلط الرجل بالمرأة ثم تحرم عليه أن تصف زوجته المرأة لزوجها وهي معه، وما يدل على أن الأصل هو المفارقة بين اجتماع ومجامع الرجال والنساء. نعم. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن ابي صالح عن النبي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ابن ادم حظه من الزنا بهذه القصه، قال واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة تقبل في صورة الشيطان، ذكر الصورة وما ذكر الذات كما جاء في الإبل قال إنما هي شيطان، وهذا إشارة إلى أن الشيطان يحسن الصورة ولو كانت قبيحة في نفس الإنسان، فيقوم بتحسينها وتزيينها وتهيئتها في ذهنه، فالتأثير في ذلك هو من الشيطان في صورة المرأة، فيحسن حتى القبيح في نفس الرجل. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصورة وما ذكر أمر الذات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا إلى الشيطان لأنه ينبغي الإنسان أن يصرف البصر، كذلك أيضا أن يستعيد من الشيطان حتى لا يزيد في مثل ذلك السوء في نفسه، كذلك أن يأتي أهله ليزيل ما وقع في نفسه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال والأذنان زناه الاستماع. باب في وطئ السبايا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح نبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله

حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل وذكرت ما شاء الله أن تذكر. وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر ما عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو عامر السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها. فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقت حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها. ففعل. حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البزاز وقال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن كلمة ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال أبو داود وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال عدة المختنعة حيضة. باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحد عن كلمة ابن عباس أن مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت يا رسول الله تأمرني بذلك؟ قال لا إنما أنا شافع. فكان دموعه تسيل على خده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة قالت كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. وهذه فطرة أن المرأة لا تحب أن يتزوجها من دونها وأما الرجل فيتزوج من دونه وهذا أمر فطري. ولهذا لما أصبحت حرة تكبرت على مغيث ولم ترده فأصبح يتبعها في سكك المدينة ويبكي عليهما رضوان الله. نعم. باب من قال كان حرا. حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت وأنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه وإنني كذا وكذا. باب حتى متى يكون لا الخيار. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني وقال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن مجاهد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قريب بكي فلا خيار لك. باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته. حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن قاسم عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. قال نصر أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله. باب إذا أسلم أحد الزوجين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا موكب عن إسرائيل عن سماك عن كلمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأة مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليه. حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة حاو حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة عن ابن الفضل حاو حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن حسن عن كلمة عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديث بعد 6 سنين وقال الحسن بن علي بعد 2. باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من 4 أو أختان. حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم حاو حدثنا وهب قال أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردل عن الحارث بن قيس قال مسدد بن عميرة وقال ابن وهب الأسد قال أسلمت وعندي 8 نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. وحدثنا به احمد بن ابراهيم قال حدثنا هشام بهذا الحديث فقال قيس بن الحارث مكان الحارث بن القيس ابن قيس قال احمد بن ابراهيم هذا الصواب يعني قيس بن الحارث. حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفه عن عيسى بن المختار عن ابن ابي ليلى عن حميضه بن ابن الشمرند عن قيس بن الحارث بمعنى. حدثنا يحيى بن معي قال حدثنا وهب بن جرير عن ابيه قال سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن ابيه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان قال طلق ايتهما شئت. باب اذا اسلم احد الابوين مع من يكون الولد. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى قال حدثنا عبد المجيد بن جعفر قال اخبرني ابي عن جدي رافع بن سنان انه اسلم وابت امراته ان تسلم فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فاطيم او شبهه وقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحيه وقال لا اقعد ناحيه قال واقعد الصبيه بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبيه الى امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الى ابيها فاخذها. باب في اللعان. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عمير بن الأشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أن يقتله فتقتلونه كيف يفعل سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم ألم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أن يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن ساق قال حدثني عباس بن سهل عن أبيه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي أمسك من المرأة عندك حتى تلد. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن سعد الساعدي قال حضرت لعانهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 15 سنة. وساق الحديث قال فيه ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سالم بن سعد في خبر المتلاعنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصرها فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحارة فلا أراه إلا كاذبا. قال فجاءت به على النعت المكروه. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي بهذا الخبر قال فكان يدعى يعني الولد لأمه. حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال فطلقها ثلاثة تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. حدثنا مسدد وهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن سرح وعمر بن عثمان قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال مسدد قال شهدت المتلاعنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلعنا. وتم حديث مسدد. وقال الآخرون إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها بعضهم لم يقل عليها. قال أبو داود لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. حدثنا سليمان بن داود العتكي وقال حدثنا فريح عن الزهري عن سالم بن سعد في هذا الحديث وكانت حاملا فأنكرت حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال إن ليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار المسجد فقال لو أن رجل وجد مع امرأته رجل فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه

إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأومى بيده إلى رجل قال الحسين، فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومى إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال وخلف ابن هشام المقري قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربيع بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. زاد خلف في حديث وأن يغدوا إلى مصلاهم. باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. حدثنا محمد بن بكر بن الريان قال حدثنا الوليد يعني ابن أبي ثور حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسين يعني الجعفي عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. فقال الحسن في حديثي يعني رمضان. فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا. فجاء عربي من الحر فشهد أنه رأى الهلال فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا لم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة. وهذا الصواب، وأكثر الحفاظ على تصحيح المرسل لا تصويب الموصول. حديث ابن عمر الذي يأتي صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وأنا لحديثه أتقن. قال حدثنا مروان وهو ابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن أبيه عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. باب في توكيد السحور. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر باب من سمى السحور الغداء. حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أنس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن الأرباض بن سارية قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلما إلى الغداء المبارك. حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف قال حدثنا محمد بن سعد سعيد المقبول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. باب وقت السحور. السحور أفضل من الفطور لأن الأدلة جاءت في فضل أكلة السحر، وأما الفطر فجاء الفضل في زمنه التبكير به لا في فضل ذات الطعام. ثم إن السحور يستقبل الإنسان الصيام وبه ركن الصيام رمضان، وأما بالنسبة للفطر فإنه يستقبل الليل ونهار رمضان أفضل من ليله. نعم. السلام عليكم. باب وقت السحور. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه قال سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بيض الأفقين الذي هكذا حتى يستطير. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التميمي وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التميمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد وجمع يحيى كفاه حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعه السبابتين. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن نعمان قال حدثني قيس بن طرق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصدع فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل اليمامة. حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن ميرحة وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس المعنى عن حسين عن شعبي عن عدي بن قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي

حدثنا عبد الله بن محمد بن فيلي قال حدثنا محمد بن عبد المجيد المدني قال سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وأنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أوخره فيكون دينا أفأصوم يا رسول الله أعظمني أجري أو أفطر قال أي ذلك شئت يا حمزة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان ثم دعا به ناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم أفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا أحمد بن أنس قال حدثنا زائدة عن حميد طويل عن أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وافطر بعضنا فلم يصام على المفطر ولا المفطر على الصائم. حدثنا أحمد بن صالح وهو ابن بيان المعنى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدث عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس وهم مكثور عليه فانتظرت خلوته فلما قال سألت عن صيام رمضان في السفر فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزل من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم الفطر أقوالكم فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال ثم فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوالكم فأفطروا. فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. باب اختيار الفطر. حدثنا أبو الوليد الطيانسي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة عن محمد بن عبد بن حسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال الراسبي قال حدثنا ابن سوادة القشيري عن أنس بن مالك الرجل من بني عبد الله ابن كعب إخوة بني قشير قال أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا فقلت إني صائم قال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام. إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر والمرضع والحبلى والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما قال فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة يرى أن الرجل الذي يموت من الصيام أنه قد قتل نفسه ولا يصلى عليه، ولهذا ذهب بعض السلف إلى وجوب الفطر في السفر، وهذا جاء عن عبد الرحمن بن عوف وغيره، ولكن جمهور العلماء من السلف إلى عدم الوجوب، ولكن يتباين بين الفاضل والمفضول، والمسألة خلافية على ثلاثة أقوال. أصوابها ما ذهب إليه الإمام أحمد وعمر بن عبد العزيز إلى أنه إذا كان الفطر أشق عليه فإن إذا كان صيامه يشق عليه فإن الفطر أفضل، وإذا كان صيامه لا يشق عليه فإن صيامه أفضل. شيخ أحمد اقرأ. الحمد لله رب العالمين فبيساندكم إليه. قال رحمه الله تعالى باب في من اختار الصيام. حدثنا مؤمر بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا اسماعيل بن عبيد الله قال حدثتني ام الدرداء عن ابي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى ان احدنا لا يضع يده على راسه وكفه على راسه من شده الحر ما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا ابو قتيبه المعنى قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثنا حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصوم رمضان حيث أدركه. حدثنا نصر بن مهاجر قال حدثنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثني أبي عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه رمضان في السفر فذكر معناه. باب متى يفطر المسافر إذا خرج. حدثنا عبد الله بن عمر قال

باب في الصائم يدعى الى وليمه. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب، فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي. قال هشام وصلاه الدعاء. قال ابو داود رواه حفص بن غياث ايضا. باب ما يقول الصائم اذا دعي الى الطعام. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام وهو صائم فليقول اني صائم. باب الاعتكاف. حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروه عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله ثم اعتكف زوجهم بعده. حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن ابي رافع عن ابي عن ابي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليله. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل واعتكف، وقالت وانه اراد مره ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان. قالت فامر ببنائه فضرب فلما رايت ذلك امرت ببنائه فضرب. قالت وامر غيري من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر الى الابنيه فقال ما هذه آل بر تردنا؟ قالت فامر ببنائه فقوض، وامر ازواجه بابنيتهن فقوض، ثم اخر اعتكاف العشر الاول تعني من شوال. قال ابو داود رواه ابن اسحاق والاوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال اعتكف 20 من شوال. باب اين يكون الاعتكاف. حدثنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا ابن وهب عن يونس ان نافع اخبره عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان. قال نافع قد اراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. حدثنا هناد عن ابي بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 ايام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال أبو داود قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري، ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمرة، ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. حدثنا سليمان بن حرب المسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه، وقال مسدد فأرجله وأنا حائض. حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت وزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلا من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سعى فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يزي من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا وقال شرا. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري بن ساده بهذا قالت حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان وساق معناه. باب المعتكف يعود المريض. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب أخبرنا الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة قال النفيلي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وقال ابن عيسى قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشر ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه. قالت السنة قال أبو داود جعل السنة غير محفوظ الصواب أنه موقوف على عائشة عليها رضوان الله. قال أبو داود جعله قول عائشة. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود يعني عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فزار النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف الصم. حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي قال حدثنا عمرو بن محمد عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال فبينما هو معتكف في الصيام في اعتكاف عمر غير محفوظ صاب أنه لا يلزم من الاعتكاف الصيام لا يلزم من الاعتكاف الصيام ولا يجب في ذلك، والاعتكاف أقله ساعة فما زاد كما جاء في حديث يعلى بن أمية كما رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف.

فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر الآية كلها. قال زيد فأنزلها الله عز وجل وحدها فألحقتها والذي نفسي بيده لكأن ينظر إلى ملحقها عند صدع في كتف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال حبسهم العذر. باب ما يجزي من الغزو. اكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن ينظر وجوهكم وأن يجزيكم خيرا على حبس أوقاتكم وأن يجعل ما حبستم به أنفسكم من جهد وكذلك وقت فرجا بين يديه يوم العرض عليه، وأن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيكم وأن يكون قائدكم إلى جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.